القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء، فالصحة هي أعظم نعمة للإنسان، ولكل إنسان أكرمه الله بتاج الصحة والعافية أن يقول الحمد لله حمدا كثيرا، وإلى كل مريض ندعو الله أن يمن عليه بالشفاء. سبعة أبريل يوم الصحة العالمي. أسعد معكم فيه هيلة سامي. ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار عام الانتصار على فيروس كورونا. وسوف يكون يوم الصحة العالمي في هذا العام يوما مهما للغاية في ظل المعركة الشرسة التي تخوضها الكوادر الطبية مع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وفي يوم الصحة العالمي نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، وكل عام وحضراتكم بخير. احنا طبعا يوم 7 ابريل هو يوم الصحة العالمي. مفيش حاجة في الدنيا اهم من الصحة. احنا طول عمرنا متربيين بنسعى يعني يا رب، احلى دعوة تبقى يا رب دينا الصحة والستر. فالصحة اهم حاجة في حياتنا، ولو مفيش صحة مش هنعرف نعمل اي حاجة في حياتنا، لا نعرف ندرس ولا نشتغل ولا نعمل علاقات أسرية ولا هنعمل حاجة خالص. فالصحة دي أهم حاجة في حياتنا، وعلشان كده تعامل اليوم بالتوعية بأهمية الصحة وأهمية الاهتمام بيها والاعتناء بيها والوقاية من الأمراض المختلفة. وده احنا شوفنا مثل حي ازاي الفيروس يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوبات حتى البسيطة، ان الفيروس ده يقدر ان هو يقلب حياة مش آلاف ولا ملايين البشرية، مليارات من البشرية على مدار السنة اللي فاتت. فالحاجة اللي أثرت على الصحة بتاعتنا، أثرت على مجرى حياتنا كله، على السفر وعلى الشغل وعلى الدخل وعلى كل حاجة. فبلا شك الصحة هي أهم حاجة في حياتنا ولازم نهتم بيها. وأنا في مجالي ده التوعية والعلم بالأساليب الصحية من أهم الحاجات، عشان كده بنحاول ننادي دايما في كل منتدى وكل مجال بالتوعية والكشف المبكر. ودلوقتي احنا ملناش حجة، في دلوقتي برامج ومبادرات في البرنامج الرئاسي لمئة مليون صحة وصحة المرأة، وفي العام ده وانا عامل المرأة كمان، فالمرأة بالذات يعني ملاش حجة خالص، وبالذات بسرطان بتفرق كتير جدا جدا معانا لو تم التشخيص مبكرا، بيبقى مرض زيه زي بقية الأمراض لو شخصناه عند المرحلة الأولى والتانية. طيب احنا عشان ما يجيلناش أمراض وبالذات أورام اللي هي مجال اختصاصي، نعمل ايه؟ لازم ان احنا ناكل أكل صحي، نبعد عن الحاجات المحفوظة، ناكل خضار وفاكهة أكتر، ناكل حاجات فيها مضادات أكسدة، نقلل من الوزن، لأن WHO قالت السمنة أو البدانة بتزود نسب الإصابة بالسرطان أكثر من الضغط. شكرا، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أنا دكتور أحمد حسن، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس ووزارة الصحة البريطانية، وعضو اللجنة العليا لصحة المرأة. والآن مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يلا يا جماعة طلعوا اللي في جيوبكو. ليه يا هيثم؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل واحد يدفع اللي يقدر عليه. عايزين نجيب هدية جميلة للأستاذ عفاف. بصراحة هي تستاهل، وانا من عندي ادي يا سيدي 500 جنيه. يلا يا أستاذ عمرو. حلو يا هيثم، كده بقى الأستاذ عمرو هيطلع 1000 جنيه. وحضرتك كنت شفتيهم قبل ما يخرجوا من محفظته. يا هيثم الأستاذ عمرو قيمة كبيرة. يلا يلا، انت بس اتصل باللي مش موجودين معانا. هتصل بالعيلة كلها واحد واحد. الأستاذة عفيف بصراحة تستاهل هدية كبيرة قوي. أيوة طبعا. هدية لعفيف ليه؟ بمناسبة ايه؟ لأنها بلسم وبتداوي كل جراح، بتوفق بين الناس وتصلح الأمور. كل ده عشان قعدت مع حامد ومرات أخوه وبركت لهم. أيوة، وخلت نحمده تبارك لجوزها ومرات أخوه. الحمد لله، مبروك عليهم. لا ومش بس كده. إيه تاني؟ أم نادر. مين أم نادر؟ الطالب اللي عند عمرو في المدرسة. أيوة أيوة، دي عفاف راحت تقابلها دلوقتي في جمعية الأصالة والذوق. هو أنا رايحة لها بصراحة كده، عايز أحضر وأتعلم منها حاجات كتير. وتالت ورابع، الأستاذ عفاف حرم أبو دنيا منبع أفكار اجتماعية مفيدة. بصراحة أفلامك اللي على اليوتيوب يا هيثم بتحقق نسبة مشاهدة كبيرة. البركة في هديلكو يا هدولة يا قمر. أيوة ما شاء الله، مركز هديلكو نجاح دائم بإذن الله. قوليلي بقى، إيه رأيك في العنوان ده؟ وريني كده. عطاء المشاعر. يعني إيه؟ الاستقرار الأسري والشعور بالأمان، كل ده نتاج المشاعر الطيبة في الحياة العائلية. لا يا هيثم، إذا كنت بتقصد مشكلة الطالب وبحث مدام عفاف عن حالة الاستقرار في أسرته. أيوة طبعا، أنا أقصد الموضوع ده بالفيلم. يبقى الأحسن لو العنوان أمان ومحبة. الله، شكرا يا هدولة يا قمر، هو ده أمان ومحبة. جميلة الهدية دي، حطيها بالراحة يا نحمده. الله، الأستاذة عفاف تستاهل كل خير والله. كلها نحاس ومطلية ذهب. زهرية جميلة جميلة قوي، ومكتوب عليها لراعية المحبة والإنصاف الأستاذة الفاضلة عفاف. جميل جميل جدا، انتوا كلكوا أهل الذوق ومحبة يا سهيلة. من بعد ما عندكم يا أبو دنيا. أكيد عرفتوا أن عفاف طلبت من أم الطالب اللي عند عمرو تجيلها الجمعية. أيوة، وربنا يهدي عمرو وما يزعلش انها تعدت على اختصاص المدرسة. لا تعدت ايه، هي ماشية في الاصلاح بطريقة سليمة. يا ريت بقى يتعلموا منها. على فكرة انا كنت هناك في الجمعية، رحت استلمت الاعانة الشهرية وشفت الاستاذة عفاف كانت قاعدة مع واحدة كده. اكيد هي ام الطالب. وسمعتها كمان بتقول لها ان لازم اقعد كمان مع الاب. الله، هتبعت تستدعي الاب للجمعية. عزيزاتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم بيوم الصحة العالمي، ومن أهداف هذا اليوم التعريف بمدى خطورة التقليل من شأن فيروس كورونا، وأيضا تقديم التوعية اللازمة للشعوب. عزيزاتي المستمعة، وحول الجهود التي تقوم بها مصر بالعديد من الحملات للتوعية بخطورة فيروس كورونا، وأيضا الحملات الصحية للحفاظ على صحة الأسرة المصرية، أجريت هذا الحوار. استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير دكتور أمجد. بنحتفل اليوم بيوم الصحة العالمي طبعا، يعني في وسط ظروف كوفيد 19 والاحتياطات والمجهودات اللي بتقوم بيها وزارة الصحة وأيضا الدول لمكافحة هذا الفيروس. دكتور، مصر قامت بالعديد من الاحتياطات والمبادرات لمكافحة فيروس كورونا. خليني أقول إن الدولة المصرية قدرت تعمل التوازن اللي هو التوازن الاقتصادي والتوازن الطبي. الحمد لله جائحة كورونا في مصر لم تصل مثل دول العالم من خسائر اقتصادية، خسائر في الأرواح، في الإصابات. قدرنا نعمل حملات توعية منذ بداية الأزمة بفكرة التباعد الاجتماعي وتداول الكمامات وفكرة التوعية الصحية والأدوية وإزاي إن أنا أعرف بدري الأعراض والإصابة. وكانت حملات التوعية دي أجنت ثمارها إن إحنا مصر الحمد لله رغم إن في إصابات، لأن وفيات مصر عالميا هي الأقل الدول في نسب الوفيات. نشوف دول أوروبا نسب الوفيات بتتعدى الألوفات، إيران، كل الدول دي كانت وفيات عندها عالية. مصر نجحت في إدارة الأزمة باقتدار بفضل الحملات والمبادرات الصحية. حتى في ظل كورونا كان في مبادرات صحية لصحة المرأة، كان في مبادرات صحية للأمراض المزمنة وتوصيل العلاج لهم للمنزل أثناء الجائحة، وده ساهم بنسبة كبيرة جدا بعدم تعرضهم للعدوى وازدحامهم. المبادرات بتتم وتوصيل الأدوية لحد المنزل وصرف العلاج 3 أشهر أثناء ذروة المرض على موجات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، وده ساهم بنسبة كبيرة جدا في تقليل نسب الوفيات. مبادرات الدولة للأم الحامل والمرأة العاملة وإن هم ياخدوا أجازات استثنائية أثناء الجائحة وأصحاب الأمراض المزمنة، كل ده ساهم بنسبة كبيرة جدا في تخفيف من وطأة كورونا في مصر، وعبرنا الأزمة بنجاح وسلام. وكذلك توفير الأدوية البروتوكولات في المنزل، كان في مبادرات كبيرة جدا إن الطبيب بيروح المنزل وبيشوف الحالة ويوفر البروتوكول داخل المنزل للمصاب بكورونا، وده ساهم بنسبة كبيرة جدا في ارتفاع نسب الشفاء والتقليل من نسب الإصابات والوفيات داخل مصر. أيضا يا دكتور، التوسع في المستشفيات العزل ووحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي، يعني كان ليه دور مهم في يعني العلاج الشامل للمريض داخل المستشفى. بالفعل مستشفيات العزل والتوسع في تحويل مستشفيات العزل وإنشاء مستشفيات تصنيف إنتاج الأدوية واختلاف شايفين معالي الرئيس لسه مفتتح مدينة الدواء لحقق الاكتفاء الذاتي لمصر أثناء الجائحة من كل الأدوية. كان في مبادرات ان احنا الاطباء نفسهم كان بيروحوا البيوت يزوروا الناس المعزلين منزليا، مش مكتفيناش بوجود في المستشفى والعزل والرعايه المركزه وتوفيرها، لا ده كمان الناس اللي هي حالتها بسيطه المعزله في البيت كان بيزورها طبيب ويشوف الاكسجين ويتابع الحاله بالتليفون ويوفر الادويه ليها. كل المبادرات دي سواء كان بتوفير مستشفيات عزل وحميات ومتابعات للتحصيل والرعايات وتوفير الادويه وانشاء مصانع الادويه وتوفير البروتوكولات المنزل. دكتور أمجد، كانت هذه الخدمات يعني بتقدم لجميع المصريين على جميع المستويات، يعني وكان الكل بيشيد بذلك، يمكن هذا كان له عامل كبير في يعني الشفاء للمصابين اللي كان حالتهم بتستدعي وجودهم العلاج داخل المنزل. كل الحالات كانت يتم علاجها بالمجان أيا كان مستواها الاجتماعي والمنطقة اللي هي فيه. كل الحالات كانوا بيزورها الأطباء، وده كان نموذج جيد للإدارة في ظل وجود كورونا. حتى كمان لو اتكلمنا في فكرة اللقاحات وتوزيعها المجاني العادل دلوقتي، وإن احنا فكرة التعميم والتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا والمناشدات اللي بتحصل عشان الناس تطعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كل دي إنجازات تحسب في يوم الصحة للدولة المصرية إنها قدرت تدير الأزمة سواء كان العلاج أو الوقاية عن طريق وجود لقاح كورونا في مصر، وكذلك الترويج ل كافة المراكز الصحية وإنشاء أكثر من مركز على مستوى الجمهورية لتطعيم كافة فئات الشعب والبدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأعضاء المنظومة الطبية. اهتمام الدولة أيضا بصحة الأطفال في ظل هذه الظروف، المخاطر شلل الأطفال، ومصر حريصة على تلقي اللقاح لكل أطفالنا حتى الأطفال الغير مصريين. يا دكتور أقول لحضرتك حاجة، ده حاجة إنجاز يحسب إن أنت في ظل وجود جائحة أنت برنامج التطعيمات عندك ما وقفش في بداية الأزمة بتطعيم الحصبة في بداية الموجة الأولى، وكذلك في الموجة الثالثة بدايتها أنت برضو بتستمر على حملتين بتنزل في البيوت بتنزل في الشوارع بتجوب كل المنازل على مستوى النجوع والقرى للتطعيم ضد النمط الثاني من شلل الأطفال، لتصبح مصر خالية من شلل الأطفال. يعني اقول لك ان احنا في ظل مواجهه فيروس كورونا وانشغال العالم بيه، لا انت المنظومه الطبيه عندك ما وقفتش، منظومه التطعيمات هي الاقوى بالفعل. برضو احنا بنتابع الاطفال، بنتابع الامراض اللي هي المعديه، بنتابع فكره اللقاحات والقضاء على الامراض في الاطفال بحملتين، نمط اسمه نمط 2 ان شاء الله الاطفال اللي هو ظهر بيه بعض السلالات في الدول المجاوره، ومصر كانت حريصه على اطفالنا ينتهي ان شاء الله الاطفال تماما، وقامت بعمل حملتين في ظل جائحه هي جائحه كورونا، ونجحت الحملتين بالفعل لتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال. دكتور، يعني شعار منظمه الصحه العالميه لهذا اليوم عام الانتصار على فيروس كورونا، ولكن وضعت شرطين للانتصار على هذا الفيروس على مستوى العالم. العام ده نتمنى ان هو يكون عام اللقاحات للقضاء، شعارنا القضاء على فيروس كورونا عن طريق سلوكنا الاجتماعي والتباعد والكمامات لحين تطعيم 60-70% من المجتمع. يكون هذا العام باذن الله هو عام اللقاحات وعام القضاء على فيروس كورونا لحين اتمام فكره اللقاحات. يجب علينا جميعا الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازيه، لان هي الحل الان حتى يتم تطعيم 60-70% من المجتمع للقضاء على هذا الفيروس. التباعد الاجتماعي، الكمامات هي الان ضروره جدا وضروره ملحه، وبالذات قبل دخول رمضان، لان هذا شيء هام جدا جدا قبل ان احنا نصل الى ذروه هذا المرض، وفي سبيلنا للقضاء عليه بالتطعيمات يجب ان نحافظ على الحمايه عن طريق الاجراءات الاحترازيه اللي هي الكمامه والتباعد الاجتماعي. عزيزاتي المستمعة، ونحن نحتفل اليوم بيوم الصحة العالمي، وهذه نصائح حول الغذاء والوقاية من الأمراض، وصحي ومفيد. الدكتور حسين يوسف، أستاذ صحة التغذية بجامعة أسيوط. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على كل المستمعين. دكتور يوسف، النهاردة بنحتفل بيوم الصحة العالمي. التغذية بتلعب دور كبير وخاصة في مواجهة فيروس كورونا. شوف سيادتك، الأغذية بتلعب دور مهم في الوقاية من جميع الأمراض. إذا كنا احنا بنتكلم على فيروس كورونا عشان هي بترفع المناعة بتاع جسم الإنسان، لكن عشان أدي أمثلة لقيمة الأغذية في الصحة العامة للإنسان، فأنا هدي كذا مثال. المثال الأولاني، إحنا من قدماء المصريين لغاية بداية الستينيات من القرن الماضي كنا تقريبا ما عندناش أمراض سرطان ولا أمراض القلب والأوعية الدموية. بدينا لما تحول نمط الغذاء بتاعنا من نمط الغذاء الشرقي إلى نمط الغذاء الغربي، اللي هو الاعتماد على الأغذية الأصل حيواني بكثرة، بدأت الأمراض تزداد، بدأت تعمل معهد أورام ومعهد قلب. المثال الثاني، اليونانيين أقل شعوب العالم أصابوا بأمراض المزمنة، أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية. فهو عندنا مثلا في اليونانيين أو شعوب البحر المتوسط يمتازوا بإصابة من الخضروات والفواكه، زيت الزيتون، الإقلال من أغذية الأصل الحيواني للتمرينات الرياضية لا يقل عن 3 ساعة يوميا. الحاجة أهم حاجة بقى، منظمة الصحة العالمية سنة 2014 طلعت بيان إن الفرد ما يزيدش أكله عن 50 جرام لحمة في اليوم. يعني لو شفنا كده معدل الأسبوع 3 كيلو، اللي هو ده كان معدل النظام الغذائي بتاعنا القديم، ده بيقيم من أمراض القلب وأمراض السرطان. منظمة الصحة العالمية أطلقت شعار هذا العام في يوم الصحة العالمي، وهو عام الانتصار على فيروس كورونا، ولكن بشرطين. الشرطين يعني احنا لازم أولا قضاء كورونا، رفع بناعة الإنسان عن طريق الأغذية. نمرة 2، الاحتياطات الاحترازية اللي هو الكمامات، الغسيل الأيدي، البعيد البعد عن أماكن المزدحمة، أخذ أساليب الوقاية مع التمارين الرياضية. مع أيضا يا دكتور، التوعية والتثقيف الصحي بيلعب دور كبير في الوقاية من جميع الأمراض. تمام، هو ده دور الإعلام، فده أهم حاجة اللي هو أساليب الوقاية من الإصابة بالأمراض عن طريق استهلاك النمط الغذائي الصحي السليم واستهلاك الغذاء السليم. يعني النهاردة الوجبات السريعة دي كلها مصدر من مصادر الخطورة للأغذية. يعني ارتفاع مرض القلب من الوجبات السريعة، دكتور حسين يوسف أستاذ صحة التغذية بجامعة أسيوط. دكتور، أيضا الحملات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي الغذائي للوقاية من الكثير من الأمراض، هناك حملات يعني تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية. والله هي حملات ناجحة، يعني هو ما يقام من المسؤولين سواء السمنة سواء أمراض السرطان سواء الكورونا، الحملات نجاحة، بس هو كله يقف على المواطن، على سلوكيات المواطن. يعني مثلا احنا مثال كنا نتكلم فيها التفاح، التفاح ده من الخضروات ومن الفواكه يعني اللي هي بتقي من أمراض السرطان، بتقي من أمراض الأوعية الدموية، بتقي من الزهايمر لأن فيها مضادات أكسدة. هناك مقولة يا دكتور، يعني أكل تفاحة في اليوم بيقي الكثير من الأمراض. تمام، لأن التفاح يحتوي على مضادات أكسدة، الفلافونويد، يحتوي على الألياف، مضادات الأكسدة دي بتقي من أمراض السرطان أو بتنتقل من أوعية القلب وأوعية الدموية، بتنتقل من الزهايمر، بتخفض الكوليسترول في الدم، بتنتقل من السكر، سكر النوع الثاني. يعني حاجة التفاح في القشرة بتاعته فيه ألياف، هذا الألياف دوت بيقي من سرطان القولون ويمنع الإنفاك. بالإضافة إن التفاح يحتوي على فيتامينات، فيتامين سي دوت من مضادات الأكسدة القوية. بينما الخضروات والفواكه من السهل غسيلها جدا، غسيل الجيب بيزيل المبيدات، وبالإضافة إن فيها مضادات أكسدة اللي بتعمل الوقاية من جميع الأمراض. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي وكل المستمعين اللي معانا، صباح الخير والأمنيات الجميلة اللي بنحلم بيها. النهاردة هقول لكم نعمل إيه لو اتأخرت أمانينا اللي بنحلم بيها. نطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بطريقة تليق به سبحانه. يعني اشكر ربنا، ابكوا ربنا، احكوا أحزانكم لله في سجدة، دعاء، في استغفار بقلب خاشع. ساعتها بس تتحقق أمانينا مغلفة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بقى هحكي لكم حكاية أم صبرة ومحتسبة لعقوق ابنها وجفاء زوجته. الأم دي بتقول ابني عاق ولا مرة سألني شربة مية، وزوجته بتعاملني بقسوة وبتحرضه عليا، بس أنا قلبي راضي عنه رغم كل الأذى اللي شفته منه، وأنا ساكنة عنده، كنت دايما أدعيله بالرضا والهداية، كنت بعيش على أمل إن ربنا يهديه ويعرف قيمة أمه ويطلب رضاها. أنا اشتقت أضمه لصدري، اشتقت لكلمة أمي يناديني بيها، كنت حاسة بيه وبعيشته وبديونه. وزوجته هي اللي عصبية وهي اللي خليته يعمل كده، هي السبب في ضيق الحياة. لجأت إلى الله وبدأت أشكيله وأدعي لابني بالهداية والصلاح، وأقول يا رب أنا راضي عنه، راضي كل الرضا، وصبرت نفسي وشعرت بالراحة والطمأنينة وسلمت أمري لله. بعد يومين وفي الصباح الحالي ابني جي وقال لي يا أمي أنا مش مسامح اللي خلتني ابن عاق. ولقيت الدموع مالي عينيه وبيبكي بصوت عالي وهو بيقول لي سامحيني يا أمي، سامحيني يا أمي. أنا الحقيقة طبطبت عليه ومسحت على راسه وقلت له يا ابني أنا مش غضبان عليك، أنت ابني، أنا مسامحاك وبدعي لك كل يوم ربنا يهديك ويوفقك. وسبحان الله يا حبيبي، بدأت حياة ابني تتغير وربنا رزقه رزق كبير وأصبح ابني من أسعد الناس. حبيبي، رضا الأم مهم، والسعادة مش محتاجة معجزات، كل اللي محتاجينه